ومنه قيل لمدينة مصر التي بناها عمرو بن العاص الفسطاط، ومنه الحديث عليكم بالجماعة فإن يد الله على الفسطاط، الفسطاط بكسر الفاء وضمها. كل مقام قامه الإنسان لأمر ما فهو موطن، كقولك إذا أتيت مكة فوقفت في تلك المواطن فادعوا الله لي. ويقال الموطن المشهد من مشاهد الحرب، ومنه قول طرفة على موطن يخشى الفتى عنده الردى، متى تعترك فيه الفرائد ترعدي. فصل في الفرائس. نعم نعم. على موطن يخشى الفتى عنده الردى، متى تعترك فيه الفرائس ترعدي. فصل في الثياب. عن أبي عمرو بن العلاء والأصمعي وأبي عبيدة والليث، كل ثوب من قطن أبيض فهو سحر. عن أبي عمرو بن العلاء والأصمعي وأبي عبيدة والليث، كل ثوب من قطن أبيض فهو سحر، كل ثوب من الإبريسم فهو حرير، كل ما يلي الجسد من الثياب فهو شعار، وكل ما يلي الشعار فهو دثار، كل ملاءة لم تكن لفقي، كل ملاءة لم تكن لفقي فهي ريطة. لفقين يعني قطعتين فهي ريطة. الإبريسم، أولا الإبريسم فيه لغة إبريسم وإبريسم، وبفتح الهمزة أبريسم لأنه معرب وتوسع العرب في النطق به. لو عندك لفقين، لو عندك ليست لفقين فصوب، كل ملاءة لم تكن لفقين فهي ريطة، يعني قطعتين. نعم أحسن الله إليك. كل ملاءة لم تكن لفقين فهي ريطة، كل ثوب يبتذل فهو مبذلة ومعوز، كل شيء أودعته الثياب من جونة أو تخت أو سفط فهو صوان، كل ما وقى شيئا فهو وقاء له. ليس عندك وصيان هو صوان وصيان؟ ليس عندك وصيان؟ عندي صوان فقط. وصيان. وصيان أيضا. نعم أحسن الله إليك. طيب. فصل في الطعام. عن الأصمعي وأبي زيد وغيرهما، كل ما أذيب من الألية فهو حم وحمه، وكل ما أذيب من الشحم فهو صهارة وجميل، كل ما يؤتدم به من سمن أو زيت أو دهن أو ودك أو شحم فهو إهالة، كل ما وقيت به اللحم من الأرض فهو وضم، كل ما يلعق من دواء أو عسل أو غيرهما فهو لعوق، كل دواء يؤخذ غير معجون فهو سفوف. فصل في فنون مختلفة الترتيب. عن أكثر الأئمة، كل ريح. لماذا جمعها في هذا الباب؟ يعني هو تكلم على أبواب مختلفة ثم بعد ذلك جمع في هذا الفصل فنونا شتى، لماذا فعل ذلك؟ أولا هي ليست بالكثرة على ما سبق من الأبواب، يعني سمع منها اللفظة واللفظتان والثلاث، لكن ليست بالكثرة على ما سبق، ولذلك لم يجعل لكل فن منها بابا. نعم. الأمر الثاني أنه إن فعل ذلك طال الكتاب جدا، لأن لغة العرب لا يمكن أن يحصر الكليات في كتاب، ولذلك جمعها في هذا الفصل. نعم أحسن الله إليك. وإليك. كل ريح تهب بين ريحين فهي نكباء، كل ريح لا تحرك شجرا ولا تعفي أثرا فهي نسيم، كل عظم مستدير أجوف قصب، كل عظم عريض فهو لوح، كل جلد مدبوغ فهو سبت، كل صانع عند العرب فهو إسكاف، كل عامل بالحديد فهو قين، كل ما ارتفع من الأرض فهو نجد، كل أرض لا تنبت شيئا فهي مرت، كل شيء فيه اعوجاج وانعراج كالأضلاع والإكاف والقطب والسرج والأودية فهو حن، كل شيء سددت به شيئا فهو سداد، وذلك مثل سداد القارورة وسداد الثغر وسداد الخلة، كل مال نفيس عند العرب فهو غرة، فالفرس غرة مال الرجل، والعبد غرة ماله، والنجيب غرة ماله، والأمة الفارهة من غرر المال. كل ما أضل النجيب الإنسان. البعير، نعم النجيب هو البعير، مربيه البعير والفرس. نعم أحسن الله إليك. كل ما أظل الإنسان فوق رأسه من سحاب أو ضباب أو ظل فهو غياية. كل قطعة من الأرض على حيالها من المنابت والمزارع وغيرها فهي قراح. كل ما يروعك منه جمال أو كثرة فهو رائع. كل شيء استحدثته فأعجبك فهو طرفة. كل ما حليت استجدته يعني جعلته جيدا أو وجدته جيدا، لك أن تقول استفعله هنا بمعنى بمعنى الوجدان، يعني أنت وجدته جيدا، أو بمعنى الجعل، أنت جعلته عندك جيدا. نعم استجدته، هي عندنا هنا استحدثته. لا، الصواب استجدته. تمام بارك الله فيكم. كل شيء استجدته فأعجبك فهو طرفة. كل ما حليت به امرأة أو سيفا فهو حلي، فهو حلي. حل، نعم، نعم فهو حلي. كل شيء خف محمله فهو خف. كل متاع من مال صامت أو ناطق فهو علاقة. كل إناء يجعل فيه الشراب فهو ناجود. كل ما يستلذه الإنسان من صوت حسن طيب فهو سماع. كل صائت مطرب الصوت فهو غريد ومغرد. كل ما أهلك الإنسان فهو غول. كل دخان يسطع من ماء حار فهو بخار، وكذلك من الندى. كل شيء تجاوز قدره فهو فاحش. كل قدره ضرب قدره. كل شيء كل شيء تجاوز قدره فهو فاحش. كل ضرب من الشيء، كل ضرب من الشيء، وكل صنف من الثمار والنبات وغيرها فهو نوع. كل شهر من صميم كل شهر من في صميم الحر فهو شهر ناجر. قال ذو الرمة: سرى آجن يزوي له المرء وجهه. صرا صرا سرى سرا نعم صرا آجن يزوي له المرء وجهه إذا ذاقه الظمآن في شهر ناجر. كل ما لا روح له فهو موات. كل كلام لا تفهمه العرب فهو رطانة. كل ما تطيرت به فهو لجمه. ومنه قول العرب للرجل إذا مات عطست به اللجم. وأنشد أبو بكر ابن دريد: ولا أخاف اللجم العواطس. واللجم أيضا دويبة. كل شيء يتخذ ربا ويعبد من دون الله عز وجل فهو الزور والزون. كل شيء قليل رقيق من ماء أو نبت أو علم فهو رقيق. كل شيء له قدر وخطر فهو نفيس. كل كلمة قبيحة فهي عوراء. كل فعلة قبيحة فهي سوآء. كل جوهر من جواهر الأرض كالذهب والفضة والنحاس فهو الفلز. كل شيء أحاط بالشيء فهو إطار له، كإطار المنخل والدف وإطار الشفة وإطار البيت كالمنطقة حوله. كل وسم بمكوى فهو نار، وما كان بغير مكوى فهو حرق وحز. كل شيء لان من عود أو حبل أو قناة فهو لدن. لدن، لدن نعم، ولا لدن تسكين الدال ولا بتسكين الدال، لدن. لدن نعم فهو لدن. كل شيء لان من عود أو حبل أو قناة فهو لدن. كل شيء جلست أو نمت عليه فوجدته وطيئا فهو وثير. فصل عن أبي بكر الخوارزمي عن ابن خالوي: كل عطر مائع فهو الملاب، وكل عطر يابس فهو الكباء، وكل عطر الخوارزمي هذا هو محمد بن العباس الذي كان ينافس بديع الزمان الهمذاني، وليس هو الخوارزمي العقلاني. نعم أحسن الله إليك. آمين. هذا الذي قال: لأن أهجى بالعربية أحب إلي من أن أمدح بالفارسية. تقصد الأول أو الثاني؟ الذي معنا. نعم أظنه. نعم. وكل عطر يدق فهو الألنجوج، الألنجوج. كل عطر يدق نعم فهو الألنجوج. واليالنجوج واليالنجوج كذلك الإبدال يقال له الألنجوج واليالنجوج، هو عود الطيب الذي يستعمل كالبخور. قال الشماخ: يسقب نارها والليل دادم بعيدان اليالنجوج الزكي. نعم أحسن الله. وقال الخوارزمي كذلك: ألا أيها الركب الحجازي عرج على ضوء نار بالعقيق تؤدج، لقد رفعوها بالغضا غير أنها بعرف اليلنجوج الرتيب تأرج. نعم أحسن الله إليك. طيب فصل سعيد، يناسب، نقف هنا من الفصل الباب الأول. نقف هنا. أنا أستطيع أن أكمله لا إشكال، لكن لو أردتم أن نقف هنا لا إشكال عندي أيضا. كما تريد. طيب هو يتبقى على الباب الأول وننتهي منه صفحتين. طيب نكملهم إن شاء الله إذا أردت. طيب لو أسرعت نقف هذا القراءة الباب سيكون خير. طيب طب أسرع القراءة. فصل نعم يناسب ما تقدمه في الأفعال. نعم فصل يناسب ما تقدمه في الأفعال عن الأئمة. كل شيء جاوز الحد فقد طغى، كل شيء توسع فقد تفهق، كل شيء على شيء فقد تسنمه، كل شيء يثور للضرر يقال له قد هاج، كما يقال هاج الفحل وهاج به الدم وهاجت الفتنة وهاجت الحرب وهاج الشر بين القوم وهاجت الرياح الهوج. فصل وجدته عن أبي الحسين أحمد بن فارس، ثم عرضته على كتب اللغة فصح. اقتم ما على الخوان إذا أكله كله، واشتف ما في الإناء إذا شربه كله، وامتك الفصيل صرع أمه إذا شرب كل ما فيه. ضرع أمه. نعم. ضرع أمه. وامتك الفصيل ضرع أمه إذا شرب كل ما فيه، ونهك الناقة حلبا إذا حلب لبنها كله، ونزف البئر إذا استخرج ماءها كله، وسحف الشعر عن الجلد إذا كشطه عنه كله، واحتف ما في القدر إذا أكله كله، وسمد شعره وسبده إذا أخذه كله. فصل عن ابن قتيبة: ولد كل تنبيه على شيء مهم، هذه الجمل التي هي تأتي على هذا الوزان هي تسمع بالفعل والفاعل والمفعول، أو تسمع بالفعل والفاعل على ما وردت. هل يجوز أن يقاس عليها؟ يعني أقول اشتف مثلا ما في الشفشق، ما نسميه نحن الشفشق، هل يجوز أن أقول أن آتي بالفعل اشتف وأستبدل ما في معنى الإناء مما ننطق به، سواء كان يصح في العرف أو يصح في اللغة؟ هل يجوز هذا؟ ظاهر صنيعه في هذا الكتاب وظاهر صنيع غيره من أئمة اللغة أن هذا مسموع بالفعل والفاعل، أو بالفعل والفاعل والمفعول، وعليه لا يقال اشتف ما في الطبق مثلا أو ما في الكوب، وإنما يقال ما في الإناء. لكن قد يقال بأن هذا جائز، لأن المراد من هذه الجملة هو المعنى، ولذلك قال إذا شربه كله، فهذا المعنى يصح على شرب الإناء كله وعلى شرب الكوب كله، أليس كذلك؟ حينئذ لا، يعني لا يشدد في مثل هذا. من كان فصيحا طلق اللسان واستطاع أن يأتي بهذا الفعل على وزانه مما أسند إليه، فحينئذ لا إشكال فيه. نعم أحسن الله إليك. فصل عن ابن قتيبة: ولد كل سبع جرو، ولد كل طائر فرخ، ولد كل وحشية طفل، وكل ذات حافر نتوج وعقوق، وكل ذكر يمذي، وكل أنثى تقذي. فصل عن أبي علي لغدة الأصفهاني: كل ضارب بمؤخره يلسع كالعقرب والزنبور، وكل ضارب بفمه يلدغ كالحية وسام أبرص، وكل قابض بأسنانه ينهش كالسباع، فصل وجدته في تعليقاتي عن أبي بكر الخوارزمي يليق بهذا المكان: غرة كل شيء أوله، كبد كل شيء وسطه، خاتمة كل أمر آخره، غرب كل شيء، كبد كل شيء وسطه، خاتمة كل أمر آخره، غرب كل شيء حده، فرع كل شيء أعلاه، سنخ كل شيء أصله، جذر كل شيء أصله ومثله، وأصله ومثله الجذم، أزمل كل شيء صوته، تباشير كل شيء أوله، ومنه تباشير الصبح، نقاية كل شيء ضد نفايته، نفايته ضد نفايته، غور كل شيء قعره. فصل هناك نقاية كل شيء، نقاية كل شيء ضد نفايته. غور كل شيء قعره. فصل يناسب موضوع الباب في الكليات عن الأئمة: الجم الكثير من كل شيء، العلق النفيس من كل شيء، الصريح الخالص من كل شيء، الرحب الواسع من كل شيء، الذرب الحاد من كل شيء، المطهم الحسن التام من كل شيء، الصدع الشق في كل شيء، الطلاع الصغير من ولد كل شيء، الطلع بدون عين، ليس نعم ليس فيه عين وليس مهموزا، الطلع هكذا بالقصر. مكتوب هنا الطلاع. طلع. قد يكون طلع الشيء، طلع الشيء يعني مثلا طالع، الطالع، الطلع، الطلع، الصواب الطلع، الطلع الصغير من ولد كل شيء، الزرياب الأصفر من كل شيء، العلندة الغليظ من كل شيء. أحسن الله إليكم وبارك. نعم وأحسن الله إليكم وبارك الله فيكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم. ونقف عند الباب الثاني. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم سيدا. أمين. وجزاكم الله خيرا يا شيخ محمد، تقبل الله منا. محمد الأخ عبد الهادي، أين الشيخ عبد الهادي؟ لم يظهر، ويعتذر لأنه مريض اليوم يعني. نسأل الله أن يشفيه شفاء لا يغادر سقمه، ولا بأس له إن شاء الله. بعض الناس، بعض الإخوة يسألني عن كيفية الإجازة أو الوصول إلى أسانيد الشيخ. طيب نصك، أنا أذكر إن شاء الله بعد أن يجمع أحد الأسماء أذكر أعلى ما يقع لي من الأسانيد في كل متن، يعني أكتفي بإسناد واحد أو بإسنادين، وما ليس فيه أسانيد نحن نقرأه ليس من باب الإسناد وإنما من باب أن نتقن هذا الفن. يعني من المتون ما ليس لا أعلم له أسانيد أو لا يكون عندي فيه أسانيد فنقرأه كذلك، يعني ليس الغرض أن يكون هناك إجازة وإنما الغرض أن نقرأ هذه الفنون قراءة صحيحة، وهذا قل من يعتني به، بل يعني لا أستبعد أن أقول إن هذا يكاد يكون معدوما، أن تجد من يقرأ هذه المتون أو هذه الفنون وينبه على هذه الأخطاء في كل فن أو في كل متن، أنا أظن أن هذا قد يكون أقل من القليل. لا. والآن فيما نعيش فيه في هذا العصر من عدم التمكين لأهل السنة ولأهل العلم عموما، الآن يتصدر المشهد كل تافه وكل جاهل، فهذا من البلوى ومن عموم البلوى. ولذلك يعني اقترح الإخوة أن نقرأ هذا على البث المباشر، وإلا فهذه الفنون وغيرها يعني كنا نقرأها بفضل الله في المجالس، وأنا أعتني بهذا من قديم، وهذا ما يعني أدين الله به، أن هذه الطريقة التي يتعلم بها طالب العلم العلم، أن يعتني بكل فن من الفنون وأن يأخذ فيه متنا في كل مستوى يجعله عمدة عنده، يأتي بشروحات عليه ويزيد عليه ويخرج على ما فيه ويديم النظر ويقرأ ويكرر حتى يتقن. هذه الطريقة التي كان يسير عليها السلف، وما يفعله الآن طلبة العلم من التنقل بهذا الكتاب إلى ذاك وعدم هذا ثم انتقال إلى غيره هذا لا يفيد بشيء، وإنما يضيع معه العمر، ثم يكتشف الطالب أن ملك الموت عند رأسه ولم يحصل شيء. والغرض ليس من دراسة هذه العلوم ليس العلم، وإنما المراد أن العلم هو وسيلة للعمل، فنحن نتعلم لكي نعمل. لماذا نعتني بلسان العرب؟ لماذا ندرس اللغة؟ لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، والسنة بلسان عربي كذلك. إذا نحن ندرس اللغة ونتوسع فيها حتى نكون مؤهلين لتلقي النص القرآني والنبوي على الوجه الذي كان عليه العرب حينئذ. فلا يمكن أن تفهم الكتاب والسنة إلا بذلك. فالطريقة التي نسير عليها هي نقرأ هذه المتون وهذه العلوم، لكن ليس الغرض الإسناد، وإلا في مجالس الإسناد لا إتقان فيها، لا يوجد فيها ما نفعله نحن هذا. يعني تجد طالب يقرأ على الشيخ لامية الأفعال، وأنا كنت أسمع مثلا يعني سمعته على الشيخ قاسم بن إبراهيم البحر اليمني، وهو من مسندين الدنيا في هذا الزمان. كان أحد الإخوة يقرأ عليه فأخطأ أكثر من 60 خطأ في القراءة، وأنا أسمع. فيعني الشيخ نفسه لا يتقن، أو لا أعني الشيخ قاسم يعني، ولكن أعني عموما لم ينبه على هذه الأخطاء. هذا المجلس هو مجلس سماع وصح فيه الإسناد لا إشكال، لكن لا إتقن فيه. أنا لا أفعل هذا، وإنما أنبه على الأخطاء. وإن قرأت أنا وأخطأت في القراءة أصوب سريعا، لأن القراءة يعني بسرعة أو حينما يكون هناك أكثر من شيء هذا قد يشغل الإنسان، قد يحصل قصد. أنا أنبه أثناء القراءة ثم أقرأ ما ورد فيه من اختلاف في النسخ والأوجه النحوية والصرفية، وهذا لا أعلم أن أحدا يفعله، لكن هذه طريقتي أنا في الحفظ. أحفظ المتن باختلافاته، فإذا أديته أديته بنفس الطريقة. فهذا هو يعني إن شاء الله ما نفعله، وما فيه أسانيد، وجميع ما قرأناه إلى الآن فيه أسانيد، فيجمعه أحد الإخوة ثم نذكر إن شاء الله في بعد أن يجمع هذا في ملف وتوضع الأسماء، نذكر يعني مع كل متن من المتون إسنادا واحدا هو أعلى ما يقع، لأن الأسانيد كثيرة وهي ليست يعني غاية. نعم يا سيدنا. طيب هل ممكن حضرتك تعمل مقرأة يعني أخرى تكون عن طريق المتابعة، بحيث إن أنت تقرر للطلاب والمشتركين متنا يحفظونه، وتذكر الشروحات التي عليه، وتقرر شرح معين والإخوة يقرأوا مثلا في هذا الأسبوع مثلا 50 60 70 ورقة، يكون هذا من باب المتابعة والتشجيع؟ هل ده متاح يا سيدنا؟ طيب أبشر إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. نسأل الله لك العون، ونسأل الله لك التسديد يا رب. آمين آمين. وإياكم، وبارك الله فيكم وفي ذراريكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.